قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما سبق لنا في الخيار أو في النوع الخامس من أنواع الخيار أنه إذا ظهر في المبيع عيب وادعى المشتري أن العيب حدث عند البائع بأن اشتراه معيبا، أو بعبارة أخرى أعم، إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب فمن القول قوله. نعم. لها ثلاث حالات، هذا أن تكون مع القرينة تدل على صدق قول البائع، نعم، فالقول قوله. نعم. حالة ثانية تدل القرينة على صدق المشتري فالقول قوله. نعم. حالة ثالثة لا تكون قرينة فيحتمل قول البائع في قول المشتري، وهنا حصل خلاف. نعم. فالمذهب أن القول قول البائع. لا. قول المشتري. وإن اختلف عند من حدث فقول مشتري. مشتري. مثلاً قول المشتري. قول الثاني وقول الجمهور. طيب لماذا القول قول المشتري؟ لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت. أحسنت. لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب. فهمتم؟ فالعيب فوات جزء في المبيع، والأصل عدم قبضه. طيب في المسألة قول ثان وهو عبد الله أن القول قول البائع، والدليل أو يتردع. نعم. ولأن أصل السلام وأن المشتري قبض المبيع سالما ذاتا وصفة. طيب ثالثا والمدعي هنا المشتري. نعم. وأيضا وجه الرابع أن دعوى المشتري تستلزم استحقاق الفسخ أو الأرش إذا ثبت، والأصل عدم الفسخ. الأصل عدم الفسخ، واضح؟ نعم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. خيار في البيع بتخبير الثمن، أي خيار ثابت في البيع بتخبير الثمن. فقول خيار في البيع أي خيار ثابت في البيع، فالبيع متعلق بمحذوف صفة لخيار أي خيار ثابت، وقول بتخبير الثمن متعلق بقوله بيع أي بما إذا باع إيش بتخبير الثمن، وقوله بتخبير الثمن هذا مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا على تقدير إيش الباء أي بالتخبير بالثمن. ومعنى العبارة أي خيار سببه أن يبيع الإنسان مخبرا بالثمن فبان أقل أو أكثر، هذا معنى قوله خيار في البيع بتخبير الثمن، أي خيار ثابت في البيع سببه إخبار الإنسان إيش بالثمن فبان أقل أو أكثر. وقوله رحمه الله خيار في البيع بتخبير الثمن، لو قال إذا أخبر بائع بخلاف واقع لكان أولى، ليشمل الأقل والأكثر، وليزول أيضا الإشكال في قوله أو أكثر. طيب خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل مما أخبر به، بأن قال مثلا بعتك هذه السيارة برأس مالها 100,000، وتبين أن رأس مالها إيش ثمانون هنا بان إيش بان أقل أقل متى بان أقل مما أخبر به. مثال قال بعتك هذه السيارة برأس مالها مثلا 100,000 وتبين أن رأس مالها 80 تبين أقل هذا معنى قوله متى بان أقل أو أكثر يعني متى بان أكثر وهذا إنما يتصور في حق البائع فيما إذا ادعى غلطا بأن قال مثلا رأس مالها 100 ثم يدعي غلطا أنه 200 أنه 200 وتقوم البينة على ذلك أي صورة قوله أو أكثر. ولهذا هذه العبارة أو أكثر لم يذكرها أحد من الكتب المشهورة لا في الفروع ولا في المقنع ولا في الإنصاف ولا في الإقناع ولا في المنتهى فجميع هؤلاء لم يذكروا هذه العبارة وإنما عبروا بقولهم متى بان أقل أقل. لكن مع هذا يمكن تصوير قوله أو أكثر بما إذا باع أي بما إذا ادعى البائع غلطا فبان أكثر بأن يقول مثلا بعتك هذه الأرض برأس مالها 100,000 ثم يدعي غلطا أنه غلط وقال 100,000 وأن رأس مالها في الواقع 150 لكن لا بد أن تقوم بينة بذلك لا بد من بينة تثبت دعوى الغلط فإن لم تكن هناك بينة فلا تقبل دعوة يعني لم يكن هناك بينة للبائع بدعوى الغلط فإنه لا تقبل دعواه الغلط وذلك لأنه أقر على نفسه ولا عذر لمن أقر. والقول الثاني أنه يقبل أو تقبل دعواه الغلط مع يمينه تقبل دعواه الغلط مع يمينه قالوا لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته يعني من جهة البائع وكل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه إيش مقبول. والقول الثالث أنه يقبل قوله إذا كان يقبل قوله بيمينه إذا كان معروفا بالصدق إذا كان معروفا بالصدق وهذا قول وسط وهو أرجح الأقوال وهو أن البائع إذا ادعى غلطا وأخبر دون ما يكون رأس المال فتقبل هذه الدعوة بشرطين أولا اليمين وثانيا أن يكون البائع معروفا بالصدق والأمانة وحينئذ يكون المشتري بالخيار والخيار بالنسبة للمشتري ليس عليه فيه ضرر. طيب يقول رحمه الله خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر قال ويثبت يعني الخيار بتخبير الثمن في التولية التولية هي بيعه برأس ماله سميت بذلك لأن البائع ولى المشتري ما تولاه فوليه المشتري بعده فكأنه قال وليتك ما توليت هذه التولية. مثال ذلك قال بعتك هذه الأرض قال بكم هذه الأرض قال أبيعك إياها تولية ب100,000 بمعنى أن رأس مالها كم 100,000 لو تبين أن رأس المال دون ذلك فسيأتي إن شاء الله تعالى أن له الخيار على ما مشى عليه المؤلف. إذن في التولية التولية هي بيعه برأس المال والشركة يعني ويثبت في الشركة وهي مشاركة مشاع لم يعين ما لكل واحد كما لو كان عنده أرض وقال بعتك أو أشركتك في نصف هذه الأرض معي بقسطها من الثمن أشركتك في هذه الأرض بقسطها من الثمن واضح؟ طيب والمرابحة وهي بيعه برأس ماله أو بثمنه وربح وبيعه برأس ماله وربح معلوم والمرابحة قد تكون بالنسبة بأن يقول بعتك إياه برأس ماله وربح وأن أربح العشر مثلا، وقد تكون بالتعيين بأن يقول على أن أربح في هذه الأرض 10,000. إذن المرابحة بيعه بثمنه وربح معلوم. هذا الربح قد يكون على سبيل الشيوع، بأن قال مثلا بعتك هذه السيارات برأس مالها، فبعتك هذه السيارات مرابحة على أن أربح في كل سيارة إيش 10% من قيمتها، أو أن يعين يقول على أن أربح في كل سيارة مثل 1,000 ريال. فالمرابحة قد تكون بالنسبة وقد تكون بالتعيين. طيب لو قال على أن أربح في كل 1,000 في كل 1,010 مثلا، إيه لو قال مثلا على أن أربح في كل 10 في كل 10 مثلا في كل 1,000 مثلا 100 أو في كل 10,000 100، هذا جائز تعيين، لكنه على المذهب مكروه. لو قال هكذا يقول يكره، لأنه يشبه الربا، يشبه الربا. والقول الثاني أنه يحرم أن يقول هذا على أن أربح في كل 10,000 مثلا 100. والقول الثالث أنه لا بأس به، لا بأس به، لأن لم يقل على أن أربح في كل 10,000 مثلا 100 على أنه سوف يبيع دراهم بدراهم، فهذا ليس ربا. إذن متى قال على أن أربح في كل 1,010 أو في كل 10,100، فالمذهب أنه يكره، يكره. قالوا لأنه يشبه الربا، فكأنه باعه العشر بأحد عشر. والقول الثاني أنه يحرم لأنه يشبه الربا. والقول الثالث أنه لا بأس به، لأن هذا ليس ربا، لأنه لم يبع دراهم بدراهم. طيب يقول رحمه الله والمواضعة، والمواضعة، المواضعة من الوضع، وهو الحط، وهو أن يبيعه برأس ماله ويضع شيئا معلوما أو خسران معلوم، بيعه برأس ماله وخسران معلوم، بأن يقول مثلا بعتك إياه برأس ماله وأحط عنك مثلا 10%، وأحط عنك 10% أو أضع عنك 10%. إذن عندنا الآن تولية، شركة، مرابحة، مواضعة. مواضعة التولية بيعه برأس المال، بأن قال أنا أريد أن أشتري منك هذه الأرض، قال بعتك إياها برأس مالها، كم رأس المال؟ قال 100,000. هذا إيش؟ مرابحة. هذا تولية. الشركة أن يشركه معه في، بأن يقول مثلا بعتك هذه الأرض، بعتك نصف هذه الأرض بقسطها من الثمن، أو أشركتك في هذه الأرض بقسطها من الثمن. تقول الأرض مثلا بمليون، فيكون القسط بكم؟ 500,000. يعني قال إذا أشركتك ينصرف إلى النصف. الثالث المرابحة، وهي بيعه برأس ماله وربح معلوم، والربح قد يكون بالنسبة وقد يكون بالتعيين. فقد يكون بالنسبة مثلا يقول بعتك هذه السيارات 100 سيارة، 100 سيارة برأس مالها على أن أربح في كل سيارة 10% أو 5%، أو بالتعيين بأن يقول بعتك هذه السيارات على أن أربح في كل سيارة 1,000 ريال، ما يحدد نسبة، أو على أن أربح في مجموعها مثلا 50,000 ريال وما أشبه ذلك. المواضعة هي بيعه برأس ماله وخسران معلوم، بأن يقول بعتك هذه الأرض برأس مالها على أن أحط عنك منها 10% من رأس المال. فإذا كانت هذه الأرض 100,000 فستكون 10% ب90. طيب سيارات، مجموعة سيارات، قال بيعتك هذه السيارات برأس مالها، قال نزل لي قال برأس مالها وخسران معلوم. أحط عنك في كل سيارة مثلا 5%، فالسيارة الأولى قيمتها 100 تكون بخمس 90، السيارة الثانية مثلا ب200 190، السيارة الثالثة ب400,000 400 تقسيم 5 كم 380 وهكذا. هذا تسمى إيش؟ يسمى هذا مواضعة. يقول ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لا بد يعني أن ذلك شرط، أنه شرط من الشروط. لا بد في جميعها يعني في جميع الصور السابقة من التولية والشركة والمرابحة والمواضعة من معرفة المشتري رأس المال. وقول من معرفة المشتري لم يذكر البائع، بل حدث ذكره لأن الغالب أن البائع يعرف رأس المال، لكن قد لا يعلم، قد لا يعلم البائع رأس المال. انتبه يا إخوان، يقول لا بد من معرفة المشتري رأس المال. فإذا قال مثلا بعتك هذه الأرض تولية، لا بد أن يعرف رأس المال حتى يأخذها تولية. لم يقل المؤلف رحمه الله معرفة البائع المشتري والبائع، لأن الغالب أن البائع يعلم، فحذفه بناء على الغالب، لكن قد لا يعلم، فقد يوكل مثلا هذا البائع من يشتري له هذه الأرض في زمن رخص، ثم ترتفع الأسعار ثم وهو لا يدري، ثم يبيعها برأس مالها. مثال ذلك، وكلت شخصا، قلت وكلتك أن تشتري لي أراضي في المخطط الفلاني، فاشترى لي أراضي كل أرض ب100,000 ريال، وبعد نحو سنتين جاء شخص قال أريد أن أشتري أرضا من هذه الأراضي، فقلت بعتكها أو بعتك إياها برأس مالها، برأس مالها، وأنا لا أعلم بارتفاع الأسعار، يعني برأس مالها الآن وأنا لا أعلم بارتفاع الأسعار، فحينئذ يكون البائع هنا يعلم ولا ما يعلم؟ لا يعلم. يقول ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. طيب، ما الحكم في هذه الصور الأربع، يعني في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة؟ إذا بان أقل، إذا بان أقل بمعنى اشترى منه تولية فبان رأس المال أقل، أو مرابحة فبان رأس المال أقل، أو شركة فبان رأس المال أقل، فما الحكم في ذلك؟ مثل أن مثلا يقول بعتك هذه الأرض برأس مالها، قال كم رأس مالها؟ قال 100، وتبين أن رأس المال أنه 80، فما الحكم في ذلك؟ المؤلف رحمه الله أو الماتن يرى أن البائع، يرى أن المشتري يخير بين الفسخ، بين الفسخ والإمضاء. ولهذا يقول في نعم سيأتي إن شاء الله تعالى، يقول أنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء، ويحط عنه إيش؟ ما زيد عليه، يحط عنه ما زيد عليه. والمذهب في هذه المسألة أنه لا خيار في الصور الأربع، وأن المشتري ليس له خيار. قالوا لأن من اشترى بمئة مثلا فسوف يأخذ بثمانين، فالصور الأربع متى بان رأس المال أقل في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، هل المشتري الخيار أو لا؟ الذي مشى عليه الماتن رحمه الله أن له الخيار، ولهذا قال خيار إيش في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل. لماذا أثبت الخيار أو أثبت الخيار؟ قال لأن هذا من الغش والخداع، فيثبت له الخيار. والقول الثاني وهو المذهب في هذه المسألة أنه لا خيار، وأنه متى تبين أن المشتري أو أن متى تبين أن رأس المال أقل مما أخبر به فإنه يحط عنه يحط عنه. فمثلا إذا قدر أنه اشترى هذه الأرض على أن رأس ماله على أن برأس ماله على أنه بمئة وتبين أنه بثمانين يحط عن كم ما زاد وهو العشرون. إذا أخبر إذا قال برأس مالها وربح معلوم وأخبر أن رأس المال مئة قال أنا أربح عشرة في المئة كم سيكون عشرة في المئة ويب مئة مئة وعشرة وتبين أن رأس المال ثمانون فحينئذ تكون الأرض بكم بتسعين. وهكذا لو قال بعتكها مواضعة مواضعة يعني أنا أضع عشرة بالمئة فباعها على أن رأس المال مئة وحط عنه عشرة بالمئة صارت كم تسعين وتبين أن رأس المال ثمانون فتكون الأرض بكم بسبعين بسبعين. هذا المذهب. فالمذهب أنه لا خيار للمشتري قالوا لأن من اشترى بمئة فسوف يرضى بتسعين والمشتري ليس عليه ضرر إذا حط عنه إيش ما زيد عليه. فعندنا الآن قولان قول بثبوت الخيار وقول بعدم ثبوت الخيار. والصواب في هذه المسألة والتحقيق في هذه المسألة التفصيل وهو إن كان البائع معروفا بالصدق والنصح فلا خيار يعني فالمذهب في هذه المسألة متجه. وأما إذا كان البائع إذا كان البائع غير معروف بالصدق والنصح إذا كان البائع غير معروف بالصدق والنصح فالقول بالخيار متجه ولو كان المشتري في هذه الصورة ليس عليه ضرر ليس عليه ضرر لأن الواجب في التعاملات أو في المعاملة المالية استعمال ما فيه المصلحة. فإذا كان إثبات الخيار فيه مصلحة فنثبته. وأما إذا كان البائع ثقة فلا يمكن أن نمكن المشتري من الفسخ لأنه ليس عليه ضرر. فالقول بعدم ثبوت الخيار أرجح من حيث القواعد من حيث القواعد الفقهية القول بعدم ثبوت الخيار أرجح لكن من حيث السياسة والنظر القول بثبوت الخيار أرجح. واضح أو لا؟ عندنا الآن في المسألة خيار تخبير الثمن الذي مشى عليه المؤلف ثبوت الخيار يعني يخير بين الرد وأخذ ما دفع وبين الإمضاء والمذهب أنه لا خيار. وجه ما مشى عليه الماتن أن ذلك من الغش والخداع. وجه المذهب يقول أن المشتري ليس عليه ضرر لأن من اشترى بمئة فسوف يشتري بثمانين مثلا بثمانين. فعندنا الآن قولان أي القولين أرجح؟ نقول من حيث القواعد المذهب أرجح من حيث القواعد المذهب أرجح. أولا لأن المشتري حينئذ ليس عليه ضرر ولأن من رضي المئة سوف يرضى بالثمانين. لكن من حيث إصلاح الناس نفصل في ذلك. فإن كان البائع ثقة أمينا صادقا ولكن إذا حصل منه غلط أو نسيان فحينئذ لا يثبت للمشتري الخيار وإنما يحط عنه فقط. وأما إذا كان البائع معروفا بالكذب والغش والخداع فنثبت الخيار للمشتري نثبته له في هذا الحال. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب يقول المؤلف رحمه الله ما يدري ناسي قال برأس مالك كان كم رأس مال قال مئة وتبين رأس المال ها أنه مثلا لا أنه ثمانون واضح واضح نمشي. طيب قال رحمه الله وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. نعم هذه مسائل. إذا اشترى بثمن مؤجل، اشترى بثمن مؤجل كما لو اشترى عقارا اشترى مثل بيتا بمئة ألف مؤجلة إلى سنة ولم يخبر البائع المشتري بذلك، بل قال أبيعك برأس المال، قال بكم تبيع البيت؟ قال أبيعك إياه برأس ماله، قال كم رأس المال؟ قال مئة، مع أنها إيش؟ مؤجلة. والحقيقة أن رأس المال ينصرف في مثل هذه الصورة إلى ماذا؟ أن يكون حالا، يكون حالا. فإذا تبين أن البيع أنه مؤجل ففي هذا الحال يحط عنه بالخيار، يعني إما أن ينقص عنه بحيث يشتريه بثمن حالة أو يؤجل على المشتري كما أجل على البائع. الصورة إنسان اشترى بيتا بمئة ألف ريال مؤجل إلى سنة، هذا البيت الآن لو اشتري نقدا سيكون بكم مثلا؟ بثمانين. هو حينما أراد أن يبيع قال بكم تبيع البيت؟ قال أبيعك إياه برأس ماله، قال كم رأس ماله؟ قال رأس ماله مئة ألف. فاشترى المشتري البيت على أن رأس المال مئة ألف، وتبين أن المئة مؤجلة. إذن العقد الآن أو رأس المال فيه صفة تستلزم زيادة الثمن وهو الأجل، فعلى المذهب لا خيار له ويأخذه بأجله، يعني على ما مشى عليه الماتن يخير بين الفسخ، يخير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء، والمذهب أنه لا خيار له وإنما يأخذه بماذا؟ بأجله، فيؤجل على المشتري كما أجل على البائع. أنت يا عبد الله مسلم إيه اذكرنا الخلاف. وش بذلك؟ لا مو بالثمن واحد، مفصل. ايه هذا خياط مفصل. يلا فصل. لا هذيك عند بعيد العهد، قضينا دي، رحنا تعدينا ولا لا؟ هذا كان غاش وخادع والقول الراجح، مسألة جديدة. تبعنا وين تمعنا؟ اصدق. احنا في تخبير الإجابة. اي سهو. طيب إذا نقول اشترى بثمن مؤجل لابد أن يخبر، مثلا مثال ذلك اشترى عقارا بمئة ألف ريال مؤجلة إلى سنة، من المعلوم أن الأجل له وقع في الثمن، فالذي يباع بمئة ألف مؤجلة لو بيع نقدا كم سيباع؟ مثلا بثمانين. هو حينما باع هذا العقار قال بعتكه أو بعتك إياه برأس ماله، قال كم رأس المال؟ قال أنا اشتريته بمئة ألف، ولم يخبره أنها بمئة ألف مؤجلة، وهذا يظن المشتري يظن أنها إيش؟ حالة. الواقع لو أراد أن يشتري، لو أراد أن يبيع برأس المال حالا لباعه بكم؟ بثمانين. إذا تبين للمشتري ذلك فما الحكم؟ المذهب أنه لا خيار للمشتري ويأخذه بأجله، فكما أن البيع أجل على البائع فيؤجل على المشتري، لكن ابتداء الأجل هل يكون من حين العقد بالنسبة للبائع أو بالبائع أو من حين اشتراء المشتري؟ يقول من حين اشتراء المشتري، وإن كان المذهب يرون أنه يأخذه بأجل بما تبقى، يعني مثلا لو أن هذا البائع، لو أن شخصا زيد من الناس اشترى أرضا بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، وبعد ستة أشهر باعها على أنه برأس مالها، المشتري علم بالأجل الآن، علم بالأجل، المذهب أنه لا خيار له في الصورة ويأخذه بأجله، لا لكن هل يأخذه بما تبقى وستة أشهر؟ ها؟ نعم، المذهب أنه يأخذه بما بقي. والقول الثاني أنه يستأنف الأجل فيؤجل له سنة، فكما أنه أجل للبائع سنة فيؤجل للمشتري سنة. هذا على القول بأنه لا خيار له. والمذهب كما سيأتي أنه يخير، يعني من اشترى شيئا وتبين أنه بثمن مؤجل فهو بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء امضى. قال: أو مما أو ممن لا تقبل شهادته له. إيش؟ إيه؟ كل المسألة هذه الماتن مشى على خلاف المذهب. طيب يقول: أو نعم، أو ممن لا تقبل شهادته له. ومن الذي لا تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع والزوج والزوجة. شوف شهادته له، وكل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له. فمثلا لا تقبل شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، لكن شهادة بعضهم على بعض مقبولة. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لكن شهادته له مقبولة. لماذا؟ قالوا: لأن العلة في عدم قبول الشهادة في الأصول والفروع التهمة، فهو متهم بمحاباتهم وأن يشهد لهم بشيء ليس صحيحا، لكن كونه يشهد عليهم هذا دليل على صدق إيش؟ أمانته، صدق أمانته، وأنه متحر في العدالة. كذلك بالنسبة للعدو. إذن يقول: ممن لا تقبل شهادته له كالأصول والفروع والزوج والزوجة. وظاهر كلامي رحمه الله: وممن لا تقبل شهادته له حتى لو لم يكن هناك محابات، يعني لو اشترى هذه السلعة من شخص لا تقبل شهادته له لكنه ليس فيه محابات، كما لو اشتراه في سوق المزايدة وما أشبه ذلك، فيثبت الخيار لأنه لم يخبر المشتري. كان عليه أن يقول: مثلا اشتريت هذا العقار من أبي، أو اشتريت هذا العقار من ابني، أو نحو ذلك. أواضح؟ فيجب عليه أن يخبر، فإذا لم يخبر المشتري فيكون قد غشه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا خيار، أنه لا خيار، لأن الأصل لزوم العقد وعدم التمكين من فسخه. وكونه يشتري من شخص لا تقبل شهادته له ليس دليلا على المحاباة، ليس دليلا على المحاباة. وهذا القول أصح، وهو أنه إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له فلا خيار له، إلا إذا ظهر إيش؟ أن فيه أن هناك محاباة. أما مجرد أن يشتري من أبيه، أو يشتري من أخيه، أو مثلا من عمه، أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس موجبا للخيار. يقول: أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة. والحيلة أن يشتريها من إنسان بأكثر من ثمنها صورة. مثلا يأتي شخص ويقول: سأشتري منك هذه الأرض بمئة ألف صورة، لأني سأبيع على فلان برأس مالها، ورأس مالها في الواقع أقل من ذلك. فهمتم؟ يعني الحيلة هنا لها صور، من صورها أن يشتريها من شخص بأكثر من ثمنها صورة ليحتال. مثل أن يأتي إلى شخص، إلى زيد من الناس، ويقول: أرضك الآن تساوي 50 ألفا، سأشتريها بمئة ألف، لأني سأبيع على فلان من الناس برأس مالها. هذه إيش؟ صورة من صور الحيلة. كذلك أيضا من الحيل أن يشتريها في مقابل دين على بائعها له ليتخلص منه. مثال ذلك: أنا أطلب زيدا من الناس، أطلبه 100 ألف ريال وهو يماطل، لكن كان عنده مثلا سيارة أو أرض. هذه السيارة أو الأرض في الواقع لا تساوي إلا 80، فقلت: بعني سيارتك أو بعني هذه الأرض وما في ذمتك من الدين في مقابل هذه الأرض. إيش هذه حيلة؟ ليش في مقابل دين عليه؟ إذا أراد أن يبيع لا يجوز أن يقول برأس مالها ورأس مالها كذا وكذا، لأن هذا حيلة على ماذا؟ على استخلاص دي. على استخلاص حقه. ولذا قال أو بأكثر من ثمنه حيلة. كذلك أيضا مثل الحيلة المحابات، كما لو اشتراها مثلا من صديق له أو نحو ذلك، فقد يشتريها من صديق له وهي تساوي 80، يشتريها بكم؟ بمئة. هنا محابات، لا بد أن يخبر، هذا خيار التخبير بالثمن، لا بد أن يخبر أنه اشتراها بمئة من فلان، لأن فيه محابات. أفهم واضح؟ عندنا الآن محابات وعندنا حيلة، يعني المؤلف ذكر في الصور إذا اشتراها بثمن مؤجل يخبر، إذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له يخبر، إذا اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة يخبر، إذا اشتراها بمحابات يخبر. والصور واضحة أو غير واضحة؟ نعيد. بأكثر من ثمنها بثمن مؤجل، يعني مثلا هي نقدا اشترى سيارة نقدا بمئة ومؤجلة ب150، فلما أراد أن يبيعها قال أبيعكيها برأس مالها. كم رأس مالها؟ قال 150. هذا مو بصحيح. رأس مالها نقدا كم؟ 100. لابد أن يقول اشتريتها ب150 مؤجل، لأن الأجل له وقع بالثمن. إذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، على كلام المؤلف يقول اشترت بكم؟ قال برأس مالها، بعتك هذه الأرض برأس مالها. كم رأس مالها؟ 100. وهو في الحقيقة اشتراها مثلا من أبيه، يريد أن يحابيها، لابد أن يخبر. اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة، مثل يطلب شخصا 100,000 ريال أو العكس، يطلب في ذمته لشخص دين، في ذمته دين لشخص، فلا قبل الصورة الأولى ذكرناها أن يشتريها بأكثر من ثمنها صورة، يعني هذه الأرض مثلا تساوي 80,000، فقال سأشتريها منك نظهر صورة في العقد أنها ب100 و150، هذا أيضا لا بد أن يخبر به.